بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاك الله خير. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. عنوان هذا اللقاء: سلوى المشتاقين إلى الحج. أردت أن يكون هذا العنوان بحق سلوى لهؤلاء المشتاقين إلى الحج، ثم رأيت أنه ربما لا توجد مطابقة بينه وبين الواقع ولا يكون بليغا، لأن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته كما يعرفها علماء البلاغة، ولذلك أردت أن يوجد الحال أولا ثم نخاطب أصحاب هذا الحال بهذا الدرس. فهمتم شيئا؟ اللي فهم يفهمني. طيب تفضل. ها فعلا تفكرت بعدما رزقاني الله عز وجل العنوان، قلت سلوى المشتاقين إلى الحج. طب هم الناس أصلا مشتاقة، طب أنا هكلم، طبعا محدش يزعل، ما أقصدش، هتبالك، لكن ده شيء واقع. كم من الناس لا يشتاق إلى الحج؟ كتير، هتبالك. حتى على الأقل هو لم يتمكن أن يسافر، لم يتمكن من السفر، لم يتيسر له الزاد ولم تتيسر له الراحلة إلى غير ذلك، فهو معذور. أنت معايا ولا إيه؟ يعني أنا بشرح وأنت سرحان، يبقى ماشي معذور، لكن هل هو معذور في أن يشتاق بقلبه؟ أسمع بقى منكم، يعني معذور في ألا يشتاق إلى البيت ورب البيت؟ معذور في ألا يجلس، في ألا يجلس يوم عرفة فيتفكر في من أكرمهم الله عز وجل وجمعوا هنالك وحصلوا العتق من النار وحصلوا مغفرة الأوزار، ثم هو يجلس متحسرا باكيا حزينا على أنه ليس فيه؟ هل من عذر في ذلك؟ قال الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. ليه؟ حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه، فجاءته عصابة من أصحابه، جماعة فيهم عبد الله بن معقل ابن مقرن المزني، جماعة جم للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله احملنا. يعني احملنا يعني جهزنا للغزو، وفر لنا ما نحمل عليه من الدواب. فقال لهم: والله لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وهم يبكون، وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملا. فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أنزل عذرهم في كتابه فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أسألك، إيه أكتر حاجة تأثر في قلبك في الكلام اللي أنا نقلت لك من تفسير ابن كثير ده؟ أكتر حاجة تأثر في قلبك إيه؟ والدرس ده درس قلوب، اللي مش قاعد معانا بقلبه يوم يروح. أكتر حاجة أثرت في قلبك ولا فيش حاجة أثرت خالص؟ أو ما أنا أروح أعمل إيه طيب؟ ها؟ قول فين الوقت؟ ها؟ لا لا لا لا لا قربت. لا كده برضو قلوب. الله ينور عليك. أكتر تقطعك دي خالص. الله سبحانه وتعالى رأى ذلك منهم فأنزل عذرهم في كتابه، يعني تشعر بقرب ورأفة وحب وشوق لله سبحانه وتعالى، يعني حب شديد جدا. عندما والله لو كنت فيهم ربما تموت من الفرح. انظر مثلا لقول الله عز وجل فيما كان من أهل بدر أو من بعض أهل بدر: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. لما نزلت هذه الآية الطائفتان معروفين، طائفة فلان قبيلة كذا وقبيلة كذا، فقالوا: يا رسول الله ما نحب ألا تكون هذه الآية قد نزلت. أنت المفروض تقول: يا رسول الله الآية نزلت فضحتنا، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. الناس عرفت عارفين مين اللي كان هيتخاذل وهيتراجع وهيهزم. القرآن نزل كشف، فالمفروض يروحوا يشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له ينفع كده؟ لا، ده بيقولوا له ما نحب أن لم تكن نزلت. حد فهم؟ مش تلك درس قلوب؟ ها؟ لا. ليه؟ لأن الله قال والله وليهما، يعني ساب دي وتعلق بإيه؟ لا أخذ بالك، لئن ساءني أن نلتني بمساءة فقد سرني أن قد خطرت ببالك. شوف الشاعر بيقول للملك ايه، بيقول له: لئن ساءني أن نلتني بمساءة، يعني أنا زعلت إن أنت اتكلمت عني كلام وحش، فقد سرني أن قد خطرت ببالك. هل بس أنا فرحان إن أنا خطرت على بالك؟ ده في حق أخذ بالك من خلق من تراب، فكيف بالملك سبحانه. شوف: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. الحتة دي غطت كل إيه؟ كل عتاب. ده أنه يقول والله وليهما، ده بالنسبة لهم إيه؟ ده شرف الدنيا والآخرة. نفس المعنى في عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت الآية أيضا: لا يستوي الإيه؟ قاعدون من المؤمنين. لا كمل بقى من غير أولي الضرر: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. لما نزلت ذهب عبد الله بن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم: طب أنا كيف أجاهد؟ لا يستوي القاعد مع المجاهد، وده راجل أعمى كيف سيجاهد؟ فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر، يعني طالما معذور يبقى ممكن يكون لي إيه؟ الأجر. إيه الناس دي؟ تحس يعني قاعد كده تلاقي الآية نزلت، أنت ده أخذ بالك شوية كده لسه هتعمل حاجة. أنت عملت، كانوا عايشين إزاي؟ أي سعادة عاشها هؤلاء؟ وأي شوق كان في قلوبهم لله؟ شوف الجهاد سيذهب ليقتل، يسفك دمه، يصب دمه، ومع ذلك يبكي لأنه ما وجد محملا يحمل عليه. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا. أنا عايزك تتخيل الصور، تحس أنهم ماشيين دلوقتي قدامك وعينيهم إيه؟ عينيهم دم تفيض بصيغة المضارع، وأعينهم تفيض من الدمع. ليه؟ حزنا ألا يجد ما ينفقون. وتشوف الثاني المنافق والعياذ بالله تعالى، وشوف قلبه كاره للجهاد في سبيل الله، وكاره للدين، وكاره لأحكام الدين. كيف يسوي الله عز وجل بين هذا وذاك؟ بل كيف يسوي بين قلب اشتاق إليه ورغب في طاعته وحرص عليها، وقلب ما تفكر أصلا في طاعة الله عز وجل؟ لا يستويان. ولذلك لما تسمع ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام، ولكن بإيه؟ بشيء وقر في قلبه. شوف الحب، شوف الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. كده كده أيام الحج هتعدي، صح ولا مش صح؟ كده كده يوم عرفة هيعدي عليك، بس لا يستويان من جلس في يوم عرفة يتذكر الحجيج وما تتنزل عليهم من الرحمات ويتحسر على ما فاته من الخير ويذرف الدمعات، والله ربما يشاركهم في الأجر. وأنت نفس الشخص ومعه في البيت أو معه في العمل ما تأثر وما تحركت له شعرة ولا شعر بشيء من ذلك، هل يستويان؟ لا يستويان والله. لذلك أقول سلوى المشتاقين إلى الحج، نريد أن نكون نحن كلنا هذا المشتاق. هذه امرأة من دول شرق آسيا، لا أقول عربية، تفهم معاني الكتاب والسنة، وأنت العربي الذي تفهم المعاني وتفهم البيان وتفهم وتفهم. هذه امرأة أجنبية من دول شرق آسيا جاءت مع وفد لأداء فريضة الحج، فلما وصلوا إلى مطار جدة ونزلوا من الطائرة سجدت المرأة على أرض المطار شكرا لله عز وجل أن بلغها هذه البلاد. ليست العبرة في ذلك، لكن المرأة أطالت السجود، فلما أطالت السجود حركوها فإذا هي قد ماتت. ليست العبرة في ذلك أيضا، بل العبرة التي تقطع القلب وتبكي العين أنهم سألوا عن هذه المرأة فأخبروا أنها ظلت 30 سنة تجمع نفقة الحج. حتى أقول الله إيه القلوب دي، 30 سنة نار الشوق في قلبها، أيدة 30 سنة الحب يتقد في قلبها، أنت تقدر تقعد كم سنة كم شهر؟ أتبالك 30 سنة يعني ما فيش موقف يغيرها، ما فيش حاجة ظهرت لها تعملها بدل الحج، 30 سنة. ثم لما تصل إلى جدة تسجد لله عز وجل شكرا فلا تقوم، ترفع ميتة، ولعل الله عز وجل يعطيها من الأجر أعظم ممن ذهب من الغافلين ليقف على عرفة ويدخن السجائر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إي والله لا يساوي الله عز وجل بين هذا وذاك أبدا. الأمر أمر قلوب، شوقك إلى الله عز وجل وشوقي إلى الله أضعفه رين المعاصي والذنوب والتقصير في حق الله عز وجل، فتحتاج دوما إلى بعث واستثارة هذا الشوق بالمطالعة في آيات القرآن وأسماء الله عز وجل وصفاته التي يتفطر القلب عندما يطالعها، بالمطالعة لما ورد في نصوص الكتاب والسنة عن نعيم أهل الجنة وعن عذاب أهل النار، هذا كله يبعث الشوق في قلبك إلى الله عز وجل. ثالثا بالمطالعة لفضائل الأعمال، أنت سيدخل عليك موسم الحج بعد أيام إن شاء الله، يأتي يوم عرفة، ماذا تفهم أنت عن الحج وماذا تفهم عن ثواب الحج وماذا قرأت عن ثواب الحج؟ هل تعلم أن الحاج إذا خرج من بيته إلى بيت الله عز وجل لا يرفع قدما ويضع الأخرى إلا وله بكل واحدة حسنة وتحط عنه سيئة؟ لو تفكرت في هذا الثواب، لو أنت خرجت من بيتك إلى مسجد الرحمة كم خطوة وكل قدم يرفعها يأخذ حسنة والأخرى تحط عنه سيئة، احسب كده لو واحد راح ماشي من مصر إلى مكة إلى المسجد الحرام فكم من الحسنات سيحصل وانت قاعد هنا تعمل إيه؟ هل تعلم أن من ظل محرما، يعني ما من مسلم يظل محرما حتى تغرب الشمس إلا غابت الشمس بذنوبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يظل محرما يوما تغرب الشمس بذنوبه فيلقى الله عز وجل نقيا من الذنوب. هل تعلم أنه عندما يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك تتجاوب معه الأشجار والأحجار من حوله حتى تنقطع الأرض منها هنا وهنا من التلبية؟ هل تعلم أيضا أنه عندما يلبي يبشر؟ قيل يا رسول الله بما بالجنة؟ قال نعم، عندما يقول لبيك اللهم لبيك تبشره الملائكة بشراك بالجنة. هل تعلم أنه عندما يصل إلى البيت مات بعضهم من شدة شوقه للبيت وحبه وحنينه إليه؟ لما رأى الكعبة، رأت الكعبة جارية من نساء السلف ظلت تعدو وتعدو حتى ألصقت وجهها بالبيت، وهي التي ظلت تسأل أين بيت ربي أين بيت ربي، فلما قيل لها هذا بيت ربك ظلت تعدو وتجري حتى ألصقت وجهها على البيت فما رفعوها إلا ميت عليكم السلام. وبعضهم يذهب ومن شدة الحنين والشوق إلى البيت يسجد لله شكرا فلا يقوم من هذه السجدة، كثيرون هذا أقل شيء تراه هناك الذين يأتون إلى البيت فإذا رأوا الكعبة من بعيد تسمروا مكانهم كأنهم في حلم يريدون ألا تنقضي هذه اللحظات، وإذا بك تنظر إلى عيونهم وهي تنهمر منها الدموع مجرد فقط أن يقع النظر على الكعبة، أنت لماذا تجلس لماذا لم تذهب؟ لماذا لم تجمع ولو القليل من المال ومع نار الشوق الموجودة في القلب يعينك الله عز وجل؟ والله أعلم بعض الإخوة أتاهم الحج وأتتهم العمرة وهم جلوس ما بذلوا شيئا سوى ما في القلوب، يتصل بهم يقال لهم أريد أن تسافر هذه السنة حج أو عمرة على حسابي وعلى نفقتي، شوق إلى الله سبحانه وتعالى، ما حرمهم من شيء. أنا أتفكر وأقول الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده ما يحرم عبده المؤمن أبدا من شيء، لا من أمور دنيا ولا من آخرة، حتى وإن كان فقيرا الله عز وجل يملأ قلبه رضا، وإن كان غنيا الله عز وجل يملأ قلبه حبا له ويفرغ قلبه من حب الدنيا، وإن كان لا يستطيع أن يذهب لعمرة أو حج فالله عز وجل ينوله ذلك بالشوق إلى البيت والحنين إلى رب البيت سبحانه وتعالى. فعلى كل حال الله عز وجل لا يضيع أهله، ولكن الأمر أمر قلوب. هل تعلم أنه عندما يصل فيطوف بالبيت سبعة أشواط هذا الطواف بعتق رقبة، ومن أعتق رقبة كان عتقا له من النار، ثم يصلي ركعتين بعد الطواف فهما كذلك بعتق رقبة، ثم كل قدم يرفعها وهو يطوف المطاف يسع 40,000 حاج. انظر للمساحة الكبيرة، هذه المساحة التي يقطعها الحج أو المعتمر كل خطوة له بها 10 حسنات، فكم من الحسنات سيحصل؟ ثم هو بعد ذلك يصل إلى زمزم، وما أدراك ما زمزم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم زمزم لما شرب له، حتى شربها كثير من الأئمة والعلماء ليحصلوا مكانة شرعية ودرجة شرعية في العلم والدين، فرزقهم الله عز وجل ما أملوا. من شربها ليشبع أشبعه الله، من شربها ليروى أرواه الله، من شربها للشفاء شفاه الله، من شربها لسوء الخلق حسنه الله، من شربها لضيق الصدر شرح الله صدره، من شربها لانفلاق ظلمة الصدر فلقها الله، من شربها لغنى النفس أغناه الله، من شربها لقضاء حاجة قضاها الله، من شربها لكربة كشفها الله، من شربها لنصرة نصره الله. فلما أنت تجلس هنا وتترك خير ماء على وجه الأرض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، لن تشرب في حياتك شربة أفضل من ماء زمزم. ابن حجر رحمه الله يقول شربته مرة وسألت الله وأنا في بداية طلب الحديث أن يرزقني حالة الذهبي في حفظ الحديث، أن يجعلك الإمام الذهبي. يقول ثم حججت بعد مدة تقرب من 20 سنة وأنا أجد في نفسي المزيد على تلك الرتبة، رزقه الله عز وجل ما أمل. يقول فسألته رتبة أعلى منها فأرجو أن أنال ذلك. السيوطي رحمه الله أيضا السيوطي قال لما حججت شربت من ماء زمزم لأمور، منها أن أصل في الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقيني فوصل بفضل الله عز وجل. الشافعي شرب زمزم ليصيب في الرمي، فكان يصيب من 10 9، ينشن من 10 9. الإمام ابن المبارك أتى إلى زمزم وقال اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم حدثنا أن زمزم لما شرب له، ثم أخذ إناء فشرب وقال اللهم إني أشربه ليوم العطش أو لعطش يوم القيامة ثم شربه. أين أنت من زمزم؟ هل تعلم أن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، وأن الحجر يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة، وأن الحجر يوم القيامة يبعث له عينان تبصران وأذنان ولسان ينطق، عينان ولسان يشهد لكل من استلمه بحق؟ هل تعلم أن الحجر الأسود من الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ السياح يأتون إلى بلادنا لمشاهدة الأصنام، وأنت تعلم أن مكان على وجه الأرض في شيء من الجنة ولا تشتاق؟ حتة من الجنة موجودة، لو أنا قلت دلوقتي معايا حتة من الجنة هتعملوا إيه؟ كله ده قتال. طب مكة فيها حتة من الجنة، ولا يوجد على ظهر الأرض شيء من الجنة إلا الحجر الأسود، وقيل والمقام مقام إبراهيم، فأين أنت من ذلك؟ مسح هذا الحجر يذكرك بموطنك الأول والشوق إلى الجنة والحنين إلى الرجوع إلى هذا الموطن مرة أخرى، ويحط الخطايا حتى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يرتقي الحاج إلى الصفا ليسعى بين الصفا والمروة، فيكون ثواب طوافه وسعيه كم عتق كم رقبة؟ 70 رقبة، مش رقبة، 70 رقبة. ثم بعد ذلك يحلق رأسه فينال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين. قيل يا رسول الله والمقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين 3، ينال دعوة من رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم، فلما أنت تجلس؟ وكل شعرة تسقط تكون له نورا يوم القيامة، وكل شعرة يكون له بها حسنة. كم شعرة في رأسه وكم من الحسنات سيحصل. ثم إذا انتقلت إلى يوم عرفة، وما أدراك ما عرفة؟ خير الدعاء دعاء عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الأيام عتقا من النار للعباد. العتق من النار اللي انت بتدور عليه في رمضان في 30 يوم و 30 ليلة في 5-6 ساعات تحصل عتقا من النار. تسافر سفرة ترجع منها وقد اعتقت من النار، تسافر سفرة ترجع منها وقد لمست شيئا من الجنة وحطت عنك الذنوب والأوزار، تسافر سفرة ترجع منها وقد غفرت ذنوبك وليس لفعلك جزاء إلا الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الإيه؟ إلا الجنة. وكما قال، الحج يهدم ما قبله، والله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله في يوم عرفة ويباهي بالحجيج الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعسا غبرة. انظر إلى هؤلاء الذين قد وقفوا على عرفة ولو استشعرت ما هم فيه من النعمة والفضل. الله عز وجل، الله مالك الملك، يباهي بك أنت، وأنت منذ أيام كنت على المعصية مقيما وفي معصية الله عز وجل ومعصية الله عاملا، ثم هو يباهي بك الملائكة. أي قدر هذا لك إن أنت كنت معهم، وأي خسارة تفوتك إن لم تكن معهم، فكيف لا تحزن وكيف لا تبكي على أنك ليس من أهل الموقف هذا العام؟ ألا يستحق هذا منك أن تجلس فتبكي؟ وإن كنت معذورا تبكي مثل هؤلاء الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم، قال لا أجد ما أحملكم عليه. كيف تمر عليك هذه الأيام وهذه المعاني بغير بكاء وحسرة وشوق؟ هل تعلم أن الله عز وجل يقول أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له في يوم عرفة، ويتجاوز عنهم ويغفر لهم ذنوبهم ويغفرها وإن كانت كعدد قطر المطر أو كعدد حبات الرمل؟ أين أنت من هذا الثواب؟ أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. ثم يأتون بعد ذلك إلى منى لرمي الجمار بعد المبيت بمزدلفة، فيرمون 70 جمرة، 70 جمرة بتكفير 70 كبيرة من الكبائر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الترغيب والترهيب. أين أنت من ذلك أيضا؟ يعني كيف تتصور كل هذا الثواب لعبادة واحدة؟ ثم فوق كل هذا أن دينك لا يكتمل إلا بهذه السفرة، لأن الإسلام بني على إيه؟ 4 أم 5؟ أنت قمت بالأربعة، بقي لك إيه؟ الخامسة، فلما تتكاسل؟ والله بعض الشباب ربما يسعى ليتزوج سعيا حثيثا شديدا، فإذا قيل له الحج قال أنا غير مستطيع. طب ما هو الزواج نفس الكلام، من استطاع منكم الباء؟ طب مش معنى بقى من استطاع عليه سبيل دي ركناها؟ ما انت سعيت وتعبت عشان تتزوج، لما لا تسعى للحج؟ فإن لم يكن حتى منك ذلك السعي بالبدن، فلما قصرت في سعي القلب وشوق القلب إلى الله عز وجل؟ هذا رجل بلغ 80 وتجاوز 80 من عمره، زاره بعض كتاب مجلة البيان الإسلامية وهو من دول الغرب الإفريقي في قريته الصغيرة قرب العاصمة، فسأله عن رحلته إلى بيت الله قبل 50 سنة ماشيا على قدميه مع 4 من أصحابه، خرجوا من إفريقيا من الغرب قاطعين إفريقيا من غربها إلى شرقها، لم يركبوا إلا فترات يسيرة متقطعة على بعض الدواب، إلى أن وصلوا إلى البحر الأحمر، ثم ركبوا سفينة إلى ميناء جدة. رحلة مليئة بالعجائب والمواقف الغريبة التي لو دونت لكانت من أكثر كتب الرحلات إثارة وعبرة. استمرت الرحلة كم؟ طلع من أفريقيا غرب إفريقيا، يعني قطع قارة إفريقيا كلها وعد البحر الأحمر، البحر الأحمر لوحده أهوال، إذا كان السلام 98 السفن المجهزة دي بتغرق، ما بالك بقى سفينة من 100 سنة ولا 50 سنة كان شكلها إيه؟ أهوال فعلا، بحر الظلمات يعني إن صح التعبير. استغرقت هذه الرحلة أكثر من 2 سنين. فتح عينيكوا برا، يعني واحد يطلع دلوقتي عشان يروح يحج، أخذ بالك يجي عليه الحج بتاع السنة اللي بعديها والحج بتاع السنة اللي بعديها ولسه ما وصلش. فلان انت فين؟ انا في السكة قربنا اهو. فلان انت فين؟ وخد له كام؟ ايه اللي انت تستحضره من المعنى ده؟ إن لم يكن عظم الشوق في قلوبهم، وما كانت هذه الرحلة إلا بسبب حديث عن الشوق إلى بيت الله، فأثار الشوق في قلوبهم فعزموا على الحج وإن لم يكونوا مستطيعين، قالوا نمشي إلى بيت الله عز وجل. هيج داعي زيارة البيت والحج في قلوبهم الرغبة في السفر والحج، فخرجوا مستعينين بالله تعالى. خرج الخمسة من دورهم وليس معهم إلا القليل من القوت، والدافع هو تحقيق أمر الله عز وجل بحج البيت العتيق. أصابهم في الطريق من المشقة والضيق والكرب ما أصابهم الله به عليم، فكم من ليلة باتوا فيها على الجوع، وكم من ليلة طاردتهم فيها السباع وفارقهم فيها لذيذ المنام، وكم من ليلة أحط بهم الخوف من كل مكان، فقطاع الطريق يعرضون للمسافرين في كل واد. يقول الشيخ عثمان صاحب القصة: لدغت ذات ليلة في أثناء السفر فأصابتني حمى شديدة وألم عظيم أقعدني وأسهرني حتى شممت رائحة الموت تسري في عروقي. يعني بعد كل التعب ده حموت ومش حي ومش حوصل للبيت. يقول: فكان أصحابي يذهبون للعمل وأمكث تحت ظل شجرة إلى أن يأتوا في آخر النهار، فكان الشيطان يوسوس لي: أما كان الأولى أن تبقى في أرضك؟ لماذا تكلف نفسك ما لا تطيق؟ ألم يفرض الله الحج على المستطيع فقط؟ يقول: فثقلت نفسي وكدت أضعف، فلما جاء أصحابي نظر أحدهم إلى وجهي وسألني عن حالي فالتفت عنه ومسحت دمعة غلبتني فكأنه أحس ما بي، فقال لي: قم فتوضأ وصلي ولن تجد إلا خيرا، واستعينوا بالصبر والصلاة. قال: فانشرح صدري وأذهب الله عني الحزن ولله الحمد. يقول: كان الشوق للوصول إلى الحرمين الشريفين يحدوهم في كل أحوالهم ويخفف عنهم آلام السفر ومشاق الطريق ومخاطره. مات ثلاثة منهم في الطريق، كان آخرهم في عرض البحر. مطلعين كام؟ خمسة. مات منهم كام؟ الله المستعان. كيف يبعث هؤلاء يوم القيامة وكيف يكون الشوق في قلوبهم إلى الله عز وجل؟ والعجيب أن أحدهم قال لصاحبيه قبل لأصحابه وهو يموت: إذا وصلتما إلى المسجد الحرام بيموت خلاص، فأخبر الله تعالى شوقي للقائه واسألاه أن يجمعني ووالدتي في الجنة أو والدي في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الرسالة، لما توصلوا الكعبة بلغوا ربنا أن أنا مشتاق ليه، وأنت ما تحتاج لهذا البلاغ لأن الله عز وجل رأى منك ما فعلت. يقول الشيخ: لما مات صاحبنا الثالث نزلني هم شديد وغم عظيم، وكان أشد ما لقيت في رحلتي ذلك، فقد كان أكثرنا، هذا الشخص يعني، صبرا وقوة، يعني أكثر واحد فيهم صبر هو اللي مات، فخشيت أن أموت قبل أن أنعم بالوصول إلى بيت الله الحرام، وكنت أحسب الساعات على أحر من الجمر. فلما وصلنا إلى جدة مرضت مرضا شديدا وخشيت أن أموت قبل أن أصل إلى مكة المكرمة، فأوصيت صاحبي أنني إذا مت أن يكفناني في إحرامي ويقرباني قدر الطاقة إلى مكة، فلعل الله عز وجل أن يتقبلني في الصالحين. يقول: مكثنا في جدة أياما ثم وصلنا طريقنا إلى مكة، كانت أنفاسي تتسارع والبشر يعلو وجهي والشوق يهزني ويشدني إلى أن وصلنا إلى المسجد الحرام. وهو وصل بقى للحتة دي في القصة وسكت الشيخ وظل يبكي ويبكي، لأنه تذكر مشهدا ما رآه في حياته وما رأى مثله أبدا. وأنت كذلك إن من الله عز وجل عليك بعمرة أو حج، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حج بيته الحرام وأن يرزقنا العمرة وييسرها لنا ويتقبلها منا. إذا رأيت الكعبة فلا تسأل عما ستشعر به. يقول: أخذ يكفكف عبراته ويقسم بالله أنه لم ير لذة في حياته كتلك التي غمرت قلبه لما رأى الكعبة المشرفة. أقول لك إيه بس مش عارف أعبر، أقول لك أحسن منظر هتشوفه في حياتك، هتشوف إيه أحسن من الكعبة. يقول: لما رأيت الكعبة سجدت لله شكرا وأخذت أبكي من شدة الرهبة والهيبة كما يبكي الأطفال، فما أشرفه من بيت وأعظمه من مكان. ثم تذكرت أصحابي الذين لم يتيسر لهم الوصول إلى البيت الحرام، فحمدت الله على نعمته وفضله علي، ثم سألته أن يكتب خطواتهم وألا يحرمهم الأجر وأن يجمعنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. انتهت القصة ولكنها ما انتهت، دروسها ما زالت حية في قلوبنا. إذا قارنت بين حال هؤلاء وبين الكثيرين الآن ممن توفرت فيهم شروط الحج والاستطاعة ومع ذلك ما كلفوا أنفسهم أن يصلوا إلى البيت، فماذا تقول عنهم؟ ولعلي بما ذكرت لكم من فضائل الحج والثمرات التي يحصلها الحاج، وما ذكرت لكم أيضا من القصص والمواقف، لعل العنوان الآن يكون مناسبا لمقتضى الحال، أليس كذلك؟ اشتأتم؟ نفسك تحج؟ مالكو سكتين؟ نفسك تعمل عمرة؟ إذا كان الأمر كذلك فإن من رحمة الله عز وجل أن جعل بعض الأعمال تقوم مقام الحج والعمرة ابتداء بالشوق إلى الحج، ابتداء بالشوق إلى الحج والحنين إلى بيت الله عز وجل، لأن المتخلف لعذر شريك للسائر. المتخلف عن إيه اللي سرحان؟ متخلف عن إيه؟ عن الحج أو عمرة. إذا كان تخلفه لعذر فهو شريك للإيه؟ للمسافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. هم معهم ولا في المدينة؟ في المدينة، بس معهم إيه؟ بقلوبهم، ها؟ إلا كانوا معكم خلفهم العذر. وفي رواية: شركوكم الأجر، يعني معاكم في الإيه؟ ده اللي احنا عايزينه. إن بعرفة أقواما، مش بعرفة بقى، إن بمصر أقواما ما وقف أهل عرفة وأهل المشاعر موقفا، أخذ بالك، ولا دعوا بدعاء إلا كانوا معهم شركوهم في الإيه؟ في الأجر، حبسهم العذر. وصدق من قال: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راحا. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. ليس أقل من أن تصل إلى البيت بقلبك، بهمتك، بشوقك إلى الله عز وجل، وتناجي السائرين فتقول لهم: يا سائرين إلى ديار الأحباب قفوا للمنقطعين، تحملوا معكم رسائل المحصرين، قفوا للمنقطعين، تحملوا معكم رسائل المحصرين. ليس الشأن في من سار ببدنه، إنما الشأن في من قعد بدنه لعذر فسار بقلبه حتى سبق الركب. سير القلوب أبلغ من سير الأبدان. كم من واصل ببدنه إلى البيت وقلبه منقطع عن رب البيت، وكم من قاعد على فراشه في بيته وقلبه متصل بالملأ الأعلى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشوق إلى بيته الحرام وإلى الحج والعمرة. وهناك أعمال أحبتي في الله أذكرها لكم تقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما. أول هذه الأعمال المحافظة على ذكر الله عز وجل عقب الصلوات المكتوبات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. الفقراء جايين يشتكوا مين؟ الأغنياء، صح كده؟ وده الواقع برضو، مش الفقراء ده بيشتكوا الأغنياء، بس زمان الشكوى كانت ليه؟ عشان آخر، عشان دين. دلوقتي بيشتكوا ليه؟ عشان قلوب سودة مليانة حقد وحسد. والأغنياء برضو سبب بلا شك بمنع حق الله عز وجل من زكاة ومواساة وصدقة وغير ذلك. أما السلف، أما الصحابة، فكان تنافسهم في الآخرة، يقولون: يا رسول الله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. تفهم بقى أنت معايا هنا ولا إيه؟ الأموال اللي عندك الفضل دي الزيادة مفروض تستعمل في إيه؟ هو الحديث هو: يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. والجهاد أفضل من الحج، وإن لم تستطع أن تجاهد بنفسك جهز الغزاة، فمن جهز غازيا فقد إيه؟ فقد غزا. طالما قمت بفريضة الإسلام، حججت حجة الفرض، فالأفضل لك من أن تكرر الحج كل سنة أن تجهز المجاهدين أو أن تجاهد بنفسك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال ومراتب الأعمال قال: الصلاة على وقتها، ثم قال: جهاد في سبيل الله، ثم قال: حج. إيه؟ يبقى قدم الحج على الإيه؟ على الجهاد. وإنت طبعا إنسان ذكي، يعني إذا كان هناك عمل عليه 10 حسنات وعمل عليه حسنة واحدة، أيهما تفضل وبأيهما تأخذ؟ أبو 10. فالجهاد ثوابه أفضل من الحج النافلة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، لسه ما كملناش الحديث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بما لو أخذتم به لحقتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، يعني درجة ما شاء الله. إيه بقى العمل ده؟ قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة كم؟ 33. وفي رواية: تكبروا الله 34 وتسبحوه 33 وتحمدوه 33 في دبر كل صلاة. بعد كل صلاة التسبيحات اللي كتير من الناس يغفل عنها ويقوم وينساها وينشغل عنها ولا يؤديها، هذه تجعلك تلحق من سبقك ولا يدركك أحد إيه بعدك، وتكون أفضل ممن أنت بين ظهرانيه إلا من فعل إيه مثل إيه مثل فعلك. كم تأخذ هذه التسبيحات؟ ما فيش خمس دقائق تشوف ثوابها قد إيه. الثانية، عليكم السلام، صلاة العشاء والغداء في جماعة. قلنا الأولى إيه يا عم الشيخ؟ نسيت. شوق إيه يا عم؟ التسبيحات. احنا خلاص شوقنا، خلاص الناس اشتاقوا والشوق مقطعهم اهو دلوقتي، عايزين بقى حاجه يعوضوا بيها انهم مش عارفين يروحوا، الشوق هذا خلاص، عايزين بقى حاجه تعوض. قلنا التسبيحات دبر الايه الصلاه المكتوبات. اتنين، صلاه العشاء والغداء في جماعه. ايه الغداء؟ العصر، الظهر. ايه يا جماعه احنا اجانب؟ صلاه الفجر، صلاه الغداء، صلاه الفجر، يعني المحافظه على العشاء والايه. ليه دول يعني؟ قلوب برضه، لأن أثقل صلاتين على مين؟ منافقين، فجر والعشاء، ولو علموا ما فيهما من الخير. يعني أنت شوف، لو واحد مش قادر يمشي على رجليه، تبص كده في شارع مسجد الأقصى تلاقي واحد ماشي على دور رجليه، إيه يا عم ما تقول لك مش قادر أسيب الثواب، أنا جاي مخصوص عشان ثواب. شفت أنت الشوارع كده الناس تحبوا فيها؟ يحبوا عشان كورة، يحبوا عشان سبق مش عارف إيه، يعملوا حاجات عفاريت وقرود، عشان دنيا، لكن عشان آخرة، عشان دين، بس أنا تعبان ورجلي والله ومش قادر أقف، ويقف على طابور العيش كام؟ ويجي في الصلاة تلاقي قاعد بيصلي وهو قاعد، قلوب، قلت لك، قلوب مليئة بالشوق إلى الله سبحانه وتعالى، حتى وإن عذر عذره الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يعذر نفسه. كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني اتنين مسندينه عشان يقفوا في الصف، يعني كأنه لو سابوه مش هيعرف يجي. انظر لهذه القلوب وكيف كان شوقها إلى الله عز وجل. لذلك أين أنت من المحافظة على صلاة الفجر؟ يا من تقول أنا مشتاق إلى حج بيت الله، أنا كذا وأنا كذا، لو كنت صادقا لأديت الفريضة. الصلاة، والصلاة أفضل من الحج، أحب الأعمال إلى الله، النبي قال إيه السلام؟ الصلاة. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، هتبالك. فأنت كيف تقصر فيما هو أحب العمل إلى الله وتقول أنا مشتاق إلى الحج؟ أتضحك على من؟ تضحك على من؟ عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا، حديث بقى أول مرة تسمعه، أقول ولا بلاش؟ أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، نفس الشكوى اللي فاتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم صلاة العشاء في جماعة؟ حد يكمل؟ ها؟ لا، صلاة العشاء في جماعة تعدل حجة، شفت لك؟ ها؟ وصلاة الغداء في جماعة تعدل عمرة. اللي ما صلاش العشاء بقى، واللي بيصلي في بيته، قلت لك موضوع ايه؟ قلوب. طب وانت اول مرة تسمع الحديث ده ليه؟ سكتيه ليه؟ تعرف انا بسألكم ليه؟ طيب ليه؟ عشان ما بنقراش؟ مش قلت لك أمة اقرأ بطلت تقرأ الأيام دي؟ لازم نعمل مهرجان القراءة للجميع، بس مش بتاع ماما، لا، نعمل لكم بقى مهرجان قراءة للجميع بإذن الله تعالى بعد الحج، وإلزام بقى كده وجلد، اللي مش هيقرأ هيتعلق على الباب هنا، هنجيب نفرض كده على الكل كده هنشتري كتاب كذا الشهر ده وكله يجيب، واللي مش هيجيب هقلعه القميص بتاعه وطالع من الباب واروح ابيعه واجيب له بيه كتاب. لازم تقرا بمزاجك غصب عنك. موافقين ولا انا ما بحلم؟ عايز واحد يخالف بس يقول انا مش موافق يروح. ما انت مش هينفع تفضل كده. كم من الحسنات بتفوتك؟ انت بتصلي العشاء بقالك كم سنه؟ رد بقى عليا كام. تعرف الثواب ده؟ طب اتكتب لك الاحتساب سبيل الاكتساب، يعني اللي يؤدي العمل ومحتسب الثواب ياخد الثواب، بيؤدي العمل ومش عارف، انما الاعمال بايه؟ الله المستعان. لا ندري، ولكن لا يستويان ابدا. صلاه اعترف الحديث ده فين؟ صحيح مسلم. لا احد يقول اه البخاري ومسلم بس، لا يا حبيبي، مش في كتب السنن، صحيح مسلم. قال صلاته أليس أوليس قد جعل الله لكم صلاة العشاء في جماعة تعدل حجة، وصلاة الغداء في جماعة تعدل عمرة. أضف إلى ذلك أن من صلى الفجر العشاء في جماعة فكأنما قام إيه؟ نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. قلوب برضو، واحد اتكتب له ثواب قيام الليل كله والتاني نايم شخ عشان بيضيع صلاة الفجر، ويك لما صحى صلى. الله المستعان. تكلم رجل أو اشتكى رجل إلى أبي هريرة وأنهم فضلوا عليهم بصحبتهم للنبي وغزوهم معه ونحو ذلك، فقال أبو هريرة له بكورك إلى المسجد أحب إلينا من غزوتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، تعال بدري، احرص على الصلاة، احرص على التكبيرة الأولى. أداء الواجبات كلها أفضل من التنفل بالحج والعمرة، لأن الفرض مقدم على الإيه؟ النفل. ترك المحرمات كذلك، اللي بيتعامل بالربا الذي ينظر إلى ما حرم الله، اترك ما حرم الله حتى تكون صادقا في الشوق إلى الله. ترك دانق مما يكرهه الله أحب إلي من 500 حجة كما قال بعض السلف. دانق يعني سدس درهم من الحرام. وكف الجوارح عن المحرمات أفضل من التطوع بالحج وغيره. ولذلك قال الفضيل: ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في هم شديد. هذه برضو موضوع مهم لازم تنتبه لي وإن كنت تشتاق إلى الحج والعمرة. ثلاثة: صلاة الفجر في جماعة والذكر بعدها حتى طلوع الشمس. صلاة الفجر في جماعة والذكر بعدها حتى طلوع الشمس، ثم صلاة ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. صلي الفجر، تجلس في المسجد تذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، بعد طلوع الشمس بربع ساعة تلت ساعة تصلي ركعتين، ترجع وتنقلب بثواب حجة وعمرة. أربعة: حضور الجماعات والمشي إلى النوافل. حضور الجماعات في المساجد والمشي إلى النوافل. قال صلى الله عليه وسلم: من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة. حديث حسن صحيح الجامع رقم 6432. من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة. إزاي أمشي التطوع يا أهل الخير؟ أنتوا معايا؟ الناس اللي ورا معانا ولا مفيش شبكة؟ إزاي تمشي لصلاة التطوع؟ صلاة الضحى. المقصود بالمشي لصلاة التطوع صلاة الضحى كما في رواية أبي داود، يعني تخرج من البيت خصيصا لصلاة الضحى، مصلى عندك في الشغل تقوم تصلي الضحى، رايح مثلا البيت جنبك المسجد جنب البيت ومفتوح تطلع تصلي الضحى وترجع تاني، تيسر لك ذلك لا مانع. هذا ثوابه بعمرة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة النافلة. خامسا، ولكن ليست لنا لأنها أيضا ترتبط بالحج والعمرة. خامسا: الصلاة في مسجد قباء. الصلاة في مسجد قباء دي بقى خاصة بمين؟ بأهل المدينة، يعني ده يعوضهم برضو عن إيه؟ عن العمرة. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجد قباء كعمرة. وقال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فيصلي فيه كان له عدل عمرة. رأى بعض الصالحين الحاج في وقت خروجهم، زي ما انت كده بتشوف الحجاج وتوبيسات ولابسين ابيض وبتاع، بتعمل ايه؟ تعملش حاجه، بس بعد الدرس ده تعمل بقى. ها، راى بعض الصالحين الحاج في وقت خروجهم فوقف يبكي ويقول وضعفاه وضعفاه، مش قادر اروح. ثم انشد فقلت دعوني واتباعي ركابكم، يعني سيبوني حتى امشي وراكم، حتى ورا الجمال بتاعتكم، اكن طوع ايديكم كما يفعل العبد، يعني ولو اشتغل عندكم خدام بس سيبوني اروح معاكم. بالك امام احمد رحمه الله اراد الحج فلم يستطع، فاكرى نفسه عند بعض القبائل ليحصل النفقه، يعني اجر نفسه عشان يحصل نفقه يحج بها من شوقه الى الله عز وجل. ثم تنفس هذا الرجل الصالح ثم قال: هذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت؟ هل دي الحسرة والألم ده عشان واحد مش قادر يروح الكعبة، ما بالك بقى اللي هو بينه وبين ربنا مقطوع أصل؟ هذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت؟ إخواني، إن حبستم العام عن الحج فارجعوا إلى جهاد النفوس، أو أحصرتم عن أداء النسك فأريقوا على تخلفكم من الدموع ما تيسر، فإن إراقة الدماء لازمة للمحصر، ولا تحلقوا رؤوس أديانكم بالذنوب، فإن الذنوب حالقة للدين ليست حالقة للشعر، وقوموا لله باستشعار الرجاء والخوف مقام القيام بأرجاء الخيف والمشعر. الخيف ده اللي المسجد اللي فين؟ في منى. والمشعر المسجد اللي فين؟ مزدلف. ومن كان قد بعد عن حرم الله فلا يبعد نفسه بالذنوب عن رحمة الله، فإن رحمة الله قريب ممن تاب إليه واستغفر، ومن عجز عن حج البيت أو البيت منه بعيد فليقصد رب البيت، فإنه ممن دعاه ورجاه أقرب إليه من حبل الوريد. من فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه، صح؟ من فاته الحج هذا العام والقيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه. من عجز عن المبيت بمزدلفة فليبيت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأزلفه. من لم يمكنه القيام بأرجاء الخيف فليقم لله بحق الرجاء والخوف. من لم يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه هاهنا وقد بلغ المنى. من لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت، فإنه أقرب إلى من دعاه ورجاه من حبل الوريد. إن لم نصل إلى ديارهم فلنصل انكسارنا بانكسارهم. إن لم نقدر على عرفات فلنستدرك ما فات. إن لم نصل إلى الحجر فليلن كل قلب حجر. إن لم نقدر على ليلة جمع ومنى يا مزدلفة فلنقم بمأتم الأسف هاهنا. أين المنيب المجد السابق؟ هذا يوم يرحم فيه الصادق. لو جلست في يوم عرفة وتخيلت الحجيج على عرفات وتحسرت وبكيت ودعوت، فلعل الله عز وجل يعطيك مثل أجرهم مثل أجرهم. من لم ينب في هذا اليوم فمتى ينيب؟ ومن لم يجب في هذا الوقت فمتى يجيب؟ ومن لم يتعرف بالتوبة فهو غريب، أسفا لعبد لم يغفر له اليوم ما جنى. كلما هم بخير نقص الطود وما بنى، نقض الطود وما بنى، حضر مواسم الأفراح فما حصل خيرا ولا اقتنى، ودخل بساتين الفلاح فما مد كفا ولا جنى. ليت شعري من منا خاب ومن منا نال المنى، فيا إخواني إن فاتنا نزول منا فلننزل دموع الحسرات هاهنا. وكيف لا نبكي ولا ندري ماذا يراد بنا، وكيف بالسكون وما نعلم ما عنده لنا. أحبتي في الله، لئن سار القوم وقعدنا وقربوا وبعدنا فاحذر أن تكون ممن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اجتهد في هذه الأيام في طاعة الله عز وجل، اجتهد في القرب منه سبحانه وتعالى، خاصة ونحن مقبلون على أيام لا أيام تشبهها في الدنيا، أيام العشر الأول من ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا، حتى قارن العلماء بينها وبين عشر رمضان فقالوا هي أفضل من عشر رمضان. فإذا كنت تجتهد في العشر الأواخر من رمضان في اعتكاف وتلاوة وذكر إلى غير ذلك، فماذا ستفعل في أيام هي أفضل منها؟ لعلك تجتهد بعد أن أشعلت نار الشوق في قلبك، ولعلك بإذن الله عز وجل تصل إلى ربك. وسنتكلم في الدرس القادم بإذن الله تعالى عن منهج لاستغلال العشر الأول من ذي الحجة بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا حج بيته الحرام، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.